إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، وأن تمتد يد إلى ما لم يحل الله تبارك وتعالى أن تمتد إليه. وقال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال ربنا جلت قدرته: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وشرع الله تبارك وتعالى للسرقة حدا كبيرا فيه قطع اليد، وحسمها بعد ذلك بما يوقف نزفها ونزيفها. وهذا حد كما ترى عظيم، لأن الجناية على أموال الغير عظيمة أيضا، ولأن الله تبارك وتعالى لو لم يجعل شرعه يحوط هذه الأموال التي اكتسبها الناس من الحل وبذلوا فيها الجهد والعرق لصار الأمر فوضى، ولا اعتدى الناس بعضهم على بعض، ولم يعد للملكية من أثر في حياة الأفراد، وعندئذ يفسد المجتمع وأي فساد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا اللعن الذي جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا بالسارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا اللعن مع ما بين الله تبارك وتعالى من الحد الذي حده الله تبارك وتعالى للسارق وللسارقة أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا الحد مع ذلك اللعن دليلان على أن هذه كبيرة من كبائر الإثم، وأن الإنسان إذا تورط فيها فإنه قد تورط في أمر عظيم واستوجب حدا من حدود الله رب العالمين. ولكن لأن الأمر كما ترى شديد، جعل الله تبارك وتعالى شروطا ينبغي أن تتوفر في السارق، وشروطا ينبغي أن تتوفر في المسروق، وشروطا ينبغي أن تتوفر في المكان المسروق منه، حتى تتم جريمة السرقة بأركانها، وعندئذ يقوم القاضي بالحكم، وتقوم السلطة التنفيذية في دولة الإسلام بقطع اليد ثم بحسمها. لأن الأمر شديد كما ترى، فكان لابد من الحياطة لهذه الأيدي حتى لا تقطع في أي شيء، حتى ولو كان أمرا هينا مما لا يلتفت الناس إليه، بل مما يتسامحون في مثله. فاعتبرت الشريعة صفات يجب أن تراعى وأن تعتبر في السارق، وهي أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فلا حد على مجنون ولا صغير، ولكن الصغير إذا ما سرق ينبغي أن يؤدب. ولا يشترط في المكلف البالغ العاقل أن يكون مسلما، فلو كان ذميا أو مرتدا فسرق فثبتت عليه السرقة فحده أن تقطع يده ثم تحسم. وكذلك لو سرق المسلم من الذمي فإنه أيضا يحد وتقطع يده، فلو سرق المسلم من اليهودي أو من النصراني ففيها قطع اليد أيضا. ولا بد أن يكون السارق مختارا غير مكره، لأنه لو كان مكرها فإن الإكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف. وينبغي ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فلو كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع، ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مال أبيه ولا مال أمه أو مال أحدهما، لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة، والجد لا يقطع لأنه أب سواء كان من قبل الأب أم من قبل الأم. ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل، يعني الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. فهذه الشروط ينبغي أن تتوفر في السارق حتى تقطع يده. ينبغي أن تتوفر هذه الشروط في السارق حتى تقطع يده. وكذلك لا بد من توفر صفات في المال المسروق، فليس كل ما يسرق تقطع فيه اليد، ولكن ينبغي أن يكون المال المسروق مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه. فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير، لأنه لا يتمول عند المسلمين، لا يتخذ مالا، ولا يكون من مسلم أبدا أن يتاجر في خمر ولا أن يتاجر في الخنزير، فهذا مال عند المسلمين لا يتمول ولا يحل بيعه ولا أخذ العوض عليه. فلو قتل إنسان خنزيرا بيد إنسان فليس عليه العوض، وكذلك إذا أراق خمرا كان يحملها غيره فإنه لا يضمن، لأن هذا ليس بمال في شريعة الإسلام. وكذلك ينبغي أن يتوفر في المال المسروق شرط ثان، وهو أن يبلغ الشيء المسروق نصابا. لابد من وجود ضابط يجعل حدا لإقامة الحد، لابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها. وقد حددت الشريعة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم النصاب الذي متى ما بلغه المسروق فإن السارق تقطع يده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك: إنه ربع دينار، فإذا سرق السارق ربع دينار فصاعدا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع يده، كما في الحديث المتفق على صحته: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار يساوي 4 جرامات وربع الجرام، وإذا فربع الدينار هو جرام من الذهب يزيد قليلا. فإذا سرق السارق دينارا من الذهب يزيد قليلا أو سرق ما يوازي ذلك بثمنه فإنه تقطع يده. وكذلك حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القطع بالدراهم، وهي العملة الفضية التي كانت في الدولة الإسلامية في صدرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك: إنه يقطع في مجن، وهو ذلك الدرع الذي يتخذه المحارب من أجل أن يقي صدره وبطنه من النبال ومن السهام ومن السيوف في حال العراك في المعركة والقتال فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. إذن فالشيء المسروق إذا بلغ ربع دينار أو 3 دراهم فإن السارق إذا ما توفرت بقية الشروط فإنه يقطع. والإسلام عندما نظر إلى جريمة السرقة ووضع لها الحدود وحاط الأموال بحياطته حتى لا تذهب الجهود بددا، وحتى لا تستنفد تلك الجهود التي يبذلها الناس في جمع الأموال من حل، ثم يأتي السرقة فيعتدون على أموال غيرهم فيأخذونها بغير كد ولا تعب، مما يؤدي إلى كثير من الاضطراب والقلق في المجتمع. حدد الإسلام أيضا أمرا آخر: فلو سرق جماعة قدرا من المال بحيث لو قسم بينهم كل واحد منهم عند التقسيم يناله نصيب يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعا باتفاق أهل العلم. فإذا سرقوا شيئا لو قسم هذا الشيء بقيمته على عدد السرق الذين سرقوا ذلك الشيء، فالذي يقع في نصيب كل منهم يوازي الحد أو النصاب الذي يكون فيه الحد. فعندئذ يتفق الفقهاء على قطع جميع أيدي هؤلاء، يعني تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف من جميع الذين تورطوا في جريمة السرقة بالغين ما بلغوا من العدد. ولكن لو كان المال الذي سرق إذا ما قسم عليهم لا يبلغ النصاب، فهذا فيه اختلاف بين العلماء وقد مر بفضل الله رب العالمين. يبقى من الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيما يحيط بعملية السرقة ما يتعلق من الشروط بالموضع المسروق منه. فهناك شروط تتعلق بالسارق من التكليف وأن يكون غير مضطر وغير ذلك من الشروط، ثم أيضا الشروط التي تتعلق بالشيء المسروق تكون مالا متمولا مما يمتلك ويؤخذ العوض عنه إذا ما أتلفه متلف، ثم أن يكون بالغا النصاب ربع دينار فصاعدا كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك 3 دراهم كما قطع في المجني يعني في الدرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى ما يتعلق بالموضع المسروق منه. الموضع الذي يسرق منه يعتبر فيه الحرز، فيعتبر في الموضع المسروق منه الحرز، وهذا الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء. فإذا كنت قد وضعت متاعك على قارعة الطريق فسرقه سارق أو أخذه آخذ، فهذا الآخذ في حقيقة الشريعة لا يسمى سارقا، لأنه أخذ الشيء في وضح النهار من غير حرز. والسرقة لكي تكون سرقة في عين الشريعة ينبغي أن تتوفر فيها صفات كما بيّن العلماء رحمة الله عليهم، أن يأخذ الإنسان مال الغير، وأن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستراف، فيأخذ السارق الشيء المسروق خفية من غير إظهار ولا إعلان، وأن يكون المال محرزا، أن يكون الشيء المسروق في حرز. أما إذا جعلت مالك على قارعة الطريق، جعلت مالك في طريق الناس، فجاء إنسان فأخذ هذا المال من الطريق، هذا مال في غير حرز، والذي أخذه أخذه لا على سبيل الخفية والاستتار عندما يكون تحت أعين الناس، فهذا لا تتوفر فيه تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشيء المسروق وفي الموضع المسروق منه، حتى يكون الحد قائما على السارق بقطع يده. فالحرز الموضع المعد لحفظ الشيء، مثل الدار، فالدار حرز إذا أغلقت بابها، والدكان والإسطبل، وكذلك المراح وهو الحظيرة التي تروح إليها الإبل، فإذا ما سرق شيء من ذلك فقد سرق من حرز. وكذلك الجرين الذي يحفظ ويجفف فيه التمر، مثل البيدر للقمح والحنطة وغير ذلك. لم يرد في الحرز ضابط من جهة الشرع يقول هذا حرز، والحرز ينبغي أن يكون هكذا بمواصفات يحددها الشرع الحكيم، لم يرد فيها ضابط من جهة الشرع. والذي لا يرد فيه ضابط من جهة الشرع يصار فيه إلى اللغة، فإن لم يوجد فيه ضابط من جهة اللغة يصار فيه إلى العرف. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية عند عدم وجود الحقيقة الشرعية يصار عند فقدها إلى الحقيقة العرفية، يعني ما تعرف عليه الناس. فاعتبار الشرع للحرز لأن هذا الحرز دليل على عناية صاحب المال بالمال، فإذا كنت تجعل مالك في حرز فهذا دليل على عنايتك بهذا المال وصيانتك للمال ومحافظتك على المال من التعرض للضياع. والدليل على ذلك هو ما تفرد به في هذه السنة عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، على حسب اختيار أهل العلم من أهل الحديث رحمة الله عليه. فهذه السنة التي تفرد بها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا ما يسمى عند أهل الجرح والتعديل وعند أهل مصطلح الحديث برواية الأبناء عن الآباء، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا وقع فيه خلاف لمرجع الضمير، مرجع الضمير في أبيه يعود إلى ماذا؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، عن أبيه شعيب، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبي شعيب، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا المرجع للضمير جعل العلماء يتكلمون في هذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب ابن محمد عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه. هل أبو شعيب يقصد أباه شعيبا أو يقصد أبا أبيه محمدا؟ وأيضا عن جده، جد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عن جد عمرو بن شعيب، وهو محمد ابن عبد الله ابن عمرو. وهذا يكون مرسلا، لو قصد لكانت الرواية مرسلة. أو هو يقصد جد محمد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده محمد، وهو جد شعيب، عن جده، أو يقصد عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص. المهم أن هذا الأمر يتكلم فيه العلماء رحمة الله عليهم. ويقول البخاري رحمه الله: من الناس بعدهم؟ والصواب أن الرواية التي يذكر في إسنادها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قد حسنها العلماء، قضوا بأن هذا إسناد حسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن جزم باتصالها ولا إرسال فيها، بل إنهم إذا ما جزموا بذلك يجعلونه أعلى من الإسناد الحسن. وقد أخذ بذلك أحمد بن حنبل وطبقته من العلماء الكبار. وقال البخاري رحمه الله: من الناس بعدهم؟ المهم، المحافظة على الشيء من التعرض للضياع بأن يجعل في حرص. إذا جعل الإنسان ما له في حرص جعل ثوابه في الحظيرة، جعل متاعه في البيت، جعل نقوده في ثيابه. إذا جعل الإنسان أمواله وممتلكاته في حرز، فهذا دليل على أنه يعتني بها وأنه يصونها ويحافظ عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الحريسة، يعني يسأل عن التي ترعى في الحقل وعليها حرس، أو ترعى في قمم الجبال وعليها حرس. لو أن الأغنام ترعى في الحقل وعليها حارس، لها راعي، ولكنها كذا مبذولة ظاهرة ليست في حظيرتها، فهل هذه التي تكون في الحريسة إذا سرقها سارق عندما توجد في المراتع، هل يقطع السارق أو لا يقطع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إذا سرق الحريسة التي ترعى في الحقل، ترعى في المرعى، تكون في المرتع، تكون في قمم الجبال ترعى، إذا سرق السارق الحريسة لا تقطع يده، وإنما يغرم ثمنها مرتين، يغرم ثمنها مرتين ويضرب ضرب نكال، يعني ضرب إهانة. وأما ما أخذ من عطنه، يعني من حظيرته، ففيه القطع، ففيه قطع اليد إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وثمن المجن كما مر في الرواية 3 دراهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يؤخذ من الثمار بالفم، يعني للأكل، من غير أن يتخذ خبنة، وهو أن يطوي ثوبه فيجعل فيه شيئا من الثمار أو شيئا من الحقل يخرج به من الحقل، الذي لا يتخذ خبنة، لا يجعله الإنسان في حجره ويخرج به من الحقل، إنما يأكله ما أخذه بفيه ولم يتخذ خبنة يجعله في حجره ويخرج، فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، يضاعف عليه الغرم وتضاعف عليه الغرامة، فيغرم ثمن الشيء المسروق مرتين، ويضرب ضرب نكال، يعني ضرب إهانة موجعة. وأما ما أخذ من أجرانه، وأما ما كنت حريصا عليه، يعني اتخذت في الحقل حجرة فجعلت فيها شيئا من الثمار المجففة أو من الحبوب، فدخل إنسان فأخذ من تلك الحظيرة لأنها عندئذ تعد جرينا، فهي في حرص، فإذا دخل إنسان فأخذ من هذا الجرين شيء فبلغ النصاب ففيه القطع، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث حسن ورواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما مر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا قطع في ثمر ولا تمر معلق، ولا في حريسة الجبل، كذلك الشاء التي ترعى في المرعى، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، أما إذا آواه المراح من الدواب والأنعام، يعني كان في حضائره، أو آواه الجرين يعني جعلته في حرز من الثمار أو الحبوب، فإذا أخذ منه آخذ ما يبلغ ثمن المجن فقطع يده، فقطع يده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه السنة التي تفرد بروايتها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إسناد حسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بين لنا هذه الأمور إنما دلنا على ألا نفرط في حفظ الأموال، لأن الشيء الذي يكون في حرز، الموضع الذي يسرق منه الشيء إذا كان حرزا، يعني أنت تحتاط لأمرك فتجعل مالك في حرز ولا تجعله نهبا للناظرين ولا في متناول المتناولين والآخذين، فأنت إذا فعلت ذلك فقد حرزت المال، فإذا حرزت المال فاعتدى عليه معتد وتوفرت الشروط، فالشريعة تقضي بقطع يد السارق وحسمها بعد ذلك بكيها بالنار أو وضعها في الزيت المغلي حتى يتوقف النزيف. الحرز يختلف باختلاف الأموال، فالحرز الذي يختلف باختلاف الأموال يرجع في هذا الأمر إلى العرف. قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، الدار حرز لما فيها من الأثاث، والجرين يعني الذي يحفظ فيه الثمار هو حرز للثمار، الإصطبل حرز للدواب، والمراح يعني الحظيرة حرز للغنم. فالحرز يختلف باختلاف الأموال، الحرز ليس شيئا واحد. الإنسان حرز لنفسه، الإنسان حرز لنفسه، حرز لثيابه، حرز لفراشه الذي هو نائم عليه سواء كان في المسجد أم كان في خارج المسجد، فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون أي المتاع محرزا بالإنسان بصاحبه سواء كان مستيقظا أم نائما، فمن سرق من إنسان نقوده أو سرق منه متاع قطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك عنه. اشترط الفقهاء في النائم أن يكون الشيء المسروق تحت جنبه أو تحت رأسه، يعني إذا نام الإنسان يجعل متاعه تحت رأسه أو تحت جنبه، لأن الفقهاء اشترطوا أن الشيء المسروق لكي يكون في حرز يجب أن يكون تحت جنب النائم أو تحت رأسه، واستدلوا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة، كساء له أعلام، قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، سرقت من تحته وهو نائم، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن 30 درهما؟ يعني أنا لم أرفعه إليك لتقطع يده، هو قد وقع في هذه السرقة، ولكن هذا الشيء المسروق من وجهة نظري صفوان لا يساوي شيئا، فأقول: يا رسول الله، أمن أجل خميصة ثمن 30 درهما يعني تقطع يده؟ أنا أحبها له يا رسول الله ولا تقطع يده. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني، إذا رفع الأمر إلى الحاكم ووصل إلى القاضي فلا عفو، وأما الناس فيما بينهم فلو سرق إنسان من إنسان فسامحه ولم يرفع أمره إلى القاضي فأمره موكول إلى الله ولا قطع، وأما إذا ما وصل الأمر إلى الحاكم أو وصل إلى القاضي فلا بد من القطع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهلا كان قبل أن تأتيني، أنت جئتني بالرجل الذي سرق الخميصة من تحتك وأنت نائم في المسجد وهي لا تساوي 30 درهما، وأنت الآن تتعجب من قطع يده في مثل هذا الشيء الذي تراه تافها، فإذا كان الأمر كذلك فهلا عفوت عنه ووهبت له هذا الذي سرق قبل أن تأتيني به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد الذي سرق الخميصة من صفوان فقطعت، وهذا إسناد صحيح. قال: فهلا عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني؟ ففي هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه المسروق منه إياه، يعني وهب الشيء المسروق للسارق أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم، سقط عن السارق، فما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال فهلا كان قبل أن تأتيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النشال هل يعد سارقا تقطع يده أو لا يعد؟ والنشال يسمى في الشريعة الطرار، من الطر وهو الشق، يعني الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه. هذا الطرار الذي يشق أكمام الناس وكانوا يضعون أموالهم في أكمامهم، هذا الطرار وهو النشال بلغتنا في هذا العصر، الذي يطر يعني يشق بسرعة بموسى معه بآلة حادة، يطر الكم يعني الموضع الذي تضع فيه المال، هو يأتي بصنعة خفيفة لطيفة لكي يشق الجيب أو الحرز الذي فيه المال ثم يستل هذا المال. ما حكمه في الشريعة؟ اختلف فيه العلماء، فقال طائفة يقطع مطلقا، النشال يقطع مطلقا سواء وضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه. الخلاف عند الفقهاء ما الذي بعثه؟ أن الرجل الطرار الذي يضرب بموسى، يضرب بالموسى الموضع الذي فيه المال، قد يخرج المال من هذا الموضع فيسقط على الأرض فيأخذه هو، قد يبرز المال من الحرز، فالمال الآن ليس في حرز كما هو ظاهر. هل لا يقطع هذا الرجل إلا إذا مد يده داخل الكم يعني داخل الحرز يعني داخل الثياب فأخذ المال، أو أنه بمجرد أن يضرب الموضع بموسى فيسقط المال فعندئذ يأخذه ولا يقام عليه الحد لأنه قد أصبح سارقا من غير حرز؟ هذا موضع الخلاف عند علمائنا رحمة الله عليه. اختلفوا في الطرار، قال الطائفة يقطع مطلقا ولا فارق بين أن يأخذ المال من الحرز أو يخرج المال خارج الحرز ثم يأخذه، لأنها سرقة في الحالتين سرقة. والذين يتوقفون عند أمثال هذه الأشياء مثلهم كمثل الذي يقول من الظاهرية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، يقولون فإذا لو أن الإنسان بال في إناء ثم جعله في الماء الراكد فلم يبول في الماء الراكد، فيقولون هذا جائز والأول غير جائز، ما الفارق؟ لا فارق أن يبول الإنسان يتبول يقوم بالتبول ويأتي بعملية التبول ذاتها في الماء الراكد، وأن يبول في شيء ثم يجعل البول في الماء الراكد. روح الشريعة تقضي بأن هذا كهذا، فهذا الذي يشق الجيبة يشق الكم ثم يمد يده داخل هذا الكم ليأخذ المال، لا فارق بينه وبين الذي يضرب الكم فيسقط المال فيأخذه من الخارج لا من الداخل. نعم، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب والحسن وابن المنذر، يرون أنه إذا شق الكم فسقط المال، سقط المال خارج الكم، سقط على الأرض فأخذه من على الأرض لا من الكم، فهو يقطع أيضا. وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق فقالوا إن كانت الدراهم مسرورة، يعني جعلت الدراهم في سرة في ظاهر كمه، في مسرورة في ظاهر الكم في الخارج، ولكن هي في سرة فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. والذي تميل إليه النفس ما قال به الإمام مالك والأوزعي وأبو ثور ويعقوب والحسن وابن المنذر، أنه لا فارق بين أن يأخذ هذا الأمر من داخل الكم أو يتسبب في إخراج خارج الكم ثم يأخذه، وإلا وقع الفساد في الناس. هل المسجد حرز؟ يعني متاع المسجد، المسجد مطروح، لأنك تعلم أن الضيف إذا دخل عندك فسرق فلا يقطع، لأنك أذنت له بالدخول، ومتى ما أذنت له بالدخول فإنه لا يقطع. فالذي يؤذن له في الدخول من ذوي الأرحام لا يقطعون كما ترى، قالوا إما لأنهم يدخلون البيت مأذونا لهم وغير مأذون، لأنهم من أولي الأرحام المحرمين، وكذلك الضيف أنت أذنت له بالدخول فانتفت هنا شبهة الحرزي. وأما المسجد فمطروق للجميع، المسجد يدخله كل مسلم له حق فيه. هذا المسجد هل هو حرز لمتاعه؟ يعني إذا سرق إنسان متاع المسجد، أقد سجادة أو سرق آلة الوقت أو غير ذلك من تلك الأشياء التي هي خاصة بالمسجد، أقدها من المسجد، هل يحد لأن المسجد يعد حرزا أو لا يحد؟ المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه، فما يوضع في المسجد ويعتاد وضعه في المسجد فالمسجد حرز له، كالبساط والحصير والقنديل والنجف وغير ذلك من الأشياء التي هي في المسجد للمسجد، فالمسجد حرز لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد، صفة التي كانت للنساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها ترس، فدخل رجل فسرق الترس، وهذا الترس ثمنه 3 دراهم، فلما سرق الترس من صفة النساء يعني من المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطعه صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو إسناد صحيح. وكذلك إذا سرق باب المسجد، هل باب المسجد في حرز أو ليس في حرز؟ الباب مكشوف ظاهر، وما يكون في حرز هو الذي يكون داخلا، فهل لو سرق باب المسجد أو ما يزين به المسجد من الخارج، من خارج المسجد مما له قيمة، لأنه في هذه الحالة الظاهر أنه سرقه من غير حرز؟ لا، إذا سرق باب المسجد أو سرق ما يزين به المسجد مما له قيمة يقطع، لأنه مال محرز لا شبهة له فيه في امتلاكه، يعني ليس بماله ولا مال أبيه، ليس بمال السارق ولا بمال أبيه، فأي شبهة له في أن يمد يده عليه؟ وكذلك هذا في حرز لأنه مال المسجد. إلا الشافعية خالفوا في قناديل المسجد وحصرها، فقالوا من سرقها لا يقطع لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق، اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع لأنه لا حق له فيها. قال ولكن المسلم له حق، فشبهة التملك تدرأ الحد، لأن الحد كبير، قطع اليد ثم حسمها بالنار لكي اليد بالنار بعد أن تحسم تكوى بالنار أو تجعل في الزيت المغلي من أجل أن يتوقف النزيف، لم يخالف في ذلك إلا الشافعي. عندما يسرق سارق من المسجد قالوا لا يقطع، طبعا يعذر، يضرب ما دون الحد ويغرم، وأيضا يمكن أن يحبس، ولكن لا تقطع يده عند الشافعي. ولكن العلماء رحمة الله عليهم قالوا المسجد حرز لما يوضع فيه من البساط والحصير والقنديل والنجف وغير ذلك، وكذلك باب المسجد وإن كان خارجا هو في حرز، فمن سرقه قطعت يده، وما يزين به المسجد أيضا من خارج هو حرز ولا شبهة له في امتلاكه لأنه ليس ملكا لأحد، فليس المسجد بملك لأحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. السرقة من الدار، الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا، فإذا تركت باب الدار مفتوح ونمت من دخل فسرق لا تقطع يده، لم يسرق من حرز، هو يكلف بأن يرد ضعفي قيمة المسروق ويضرب ضرب نكال وغير ذلك، ولكن لا تقطع يده لأنك لم تجعل الدار حرزا، ولكن إن أغلقت عليك بابك فقد صارت الدار حرزا لما فيها، لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا. وكذلك اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة، يعني هذه الدار يسكن فيها من يسكن ويتم فيها نوع من أنواع الاختلاط في السكنة، فكذلك لا يقطع حتى يخرج بذلك من الدار، واختلفوا في مسائل. إذا اشترك اثنان في نقب دار، اشترك اثنان في نقب الجدار من أجل الدخول إلى الدار، فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرس، اثنان نقبا دارا، فدخل أحدهما فجمع المتاع ثم جعله عند الحائط الذي فيه النقب فناوله للآخر، الآخر في الخارج خارج الحرس، هل يقطع الاثنان أو يقطع الذي في الداخل ويترك الذي في الخارج، وكذلك إذا رمى به إليه فأخذ وهو في الخارج. قال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج، يقطع الذي دخل وأخذ المال من الحرز، وأما الذي ظل في الخارج فلا يقطع، فيعاقب ولكن بعقاب دون قطع، أقل من قطع اليد. وقال أبو حنيفة: لا يقطع منهما أحد. لو أن جماعة اشتركوا في نقب ودخلوا الحرز، نقبوا جدارا ودخلوا جميعا، وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا، واحد أو اثنان من هذه الجماعة التي دخلت الدار وصنعت النقبة، فأخذ واحد أو اثنان ما يبلغ النصاب من المتاع، والباقون لم يأخذوا شيئا، ولم تكن لهم للباقين أي معاونة في إخراج المسروق، ظلوا يتفرجون يشاهدون. وأما واحد أو اثنان فقد أخذوا المتاع الذي يبلغ النصاب وأخرجوه أو خرجوا به من النقب. أبو حنيفة وأحمد قال: يجب القطع على جماعتهم، يقطعون جميعا. ومالك والشافعي قال: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع. واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه، فأدخل الذي في الخارج يده فأخرجه من الحرس، من الذي يقطع؟ قال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذي أخرجه الذي في الخارج، وأما الداخل الذي قرب المتاع إلى النقض ولكن لم يخرجه من الحرز فلا يقطع، ولكن يقطع الذي أخرجه قولا واحدا. والداخل الذي قربه خلاف بين الأصحاب على قولين: يقطع أو لا يقطع. فقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: عليهما القطع جميعا. وهذا ما تميل إليه الناس، لأن السلفة وقعت كما ترى، ولكن الشريعة تحتاط حتى لا تقطع الأيدي في غير شيء. فالحمد لله على نعمة الإسلام. بما يثبت الحد على السارق؟ وهل يتوقف تنفيذ الحد على طلب المسروق منه، يعني صاحب الشيء إذا لم يطلب إقامة الحد على السارق لا يقام الحد، ولا يقام الحد على السارق حتى يطالب صاحب الشيء المسروق بإقامته؟ وبما يثبت الحد؟ أما الحد فلا يقام إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته، لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط. والحد يثبت بشهادة شاهدين عدلين، يثبت الحد في السرقة بشهادة شاهدين عدلين أو بالإقرار، يقر على نفسه بأنه قد سرق، ويكفي في الإقرار مرة واحدة أن يقول سرق. فإذا قال إنه قد سرق مرة واحدة فقد أقر على نفسه عند مالك والشافعية والأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق سارق المجن وسارق الرداء رداء صفوان من المسجد، ولم ينقل عنه أنه أمر بتكرار الإقرار. يعني يقول له سرق، يقول له هل سرق، نعم هل سرق، نعم هل سرق، يكرر هذا الإقرار الذي يقر به السارق، ولو أنه أقر مرة واحدة قطعت يده. وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت، وبعضهم يقول لابد من تكرار الإقرار مرتين. إذن لا يقع هذا الحد ولا يثبت إلا إذا شهد بذلك شاهدان عدلان، شاهدان عدلان ليس فاسقين، يعني لا يؤتى برجل لا يقيم الصلاة ويجاهر بشرب المخدرات وغير ذلك فيأتي فيشهد على سارق، هذا لا تقبل شهادته أصلا. وأما الشاهد العدل المرضي في الشريعة هو الذي تقبل شهادته عند القاضي وعند الحاكم. فإذا شهد شاهدان عدلان على جريمة السرقة يحد السارق إذا بلغت السرقة نصابا مع بقية الشروط، فلا تثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين أو بإقراره على نفسه أنه قد سرق. فإذا أقر السارق على نفسه أنه قد سرق وتوفرت الشروط قطعت يده ولو أقر مرة واحد. ولكن لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته، وهذا كله قبل أن يصل الأمر إلى القاضي. فأما إذا وصل الأمر إلى القاضي فكما مر مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به، يعني إذا رفعت الأمر إلى القاضي ليس لك أن تعفو، إنما يكون العفو إذا ما سرق منك الشيء فهوته للسارق أو تنازلت عن هذا الأمر قبل أن ترفع الأمر إلى الحاكم. أما إذا رفعت الأمر إلى الحاكم إلى القاضي فليس لك أن تتنازل ولا أن تعفو، لا بد من إقامة الحد. وانظر إلى جلال الشريعة، تلقين السارق ما يسقط الحد، يندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، كما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، أقيمت عليه الدعوة فاعترف أنه سرق وليس معه متاع، قال سرق إنه سرق وليس معه متاع مسروق، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، يقول ما إخالك سرق؟ ما أظنك سرق؟ لأنه يريد أن يقول نعم يا رسول الله لم أسرق، يقول ما إخالك سرق؟ كأن هيئتك ليست هيئة سارق، فيقول لا أنا سرق مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وهذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإن قيل إنه رجاله ثقات إلا أنه ضعيف فلا تقوم به الحجة، ولكن هناك ما يعضد هذا. قال عطاء كان من قضى، يعني تولى القضاء، كان من تولى القضاء يؤتى إليهم بالسارق، كان القضاء يؤتى إليهم بالسارق فيقولون أسرقت؟ قل لا. يقول لو أسرقت قل لا. وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء أنه جاء أحدهم بجارية سرقت، فأتي بجارية سرقت فقيل لها أسرقتي؟ قولي لا. يقول لها القاضي أسرقتي؟ قولي لا. فقالت لا فخلى سبيله اذهب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأل أسرقت؟ قل لا. قال لا فتركه. وهذا حديث صحيح. عقوبة السرقة إذا ثبتت ما هي؟ إذا ثبتت جريمة السرقة بشروطها التي مرت وجب إقامة الحد على السارق، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف المسمى الكوع، هو هذا المرفق، أما هذا فهو الكوع، تقطع اليد من مفصل الكف وهو المسمى الكوع لقول الله جلت قدرته والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم من مفصل الكوع من مفصل الكف، تقطع اليد. ولا يجوز العفو عنها من أحد، لا من المجني عليه ولا من الحاكم، يعني إذا ثبتت عند القاضي لا يعفو المسروق منه عن السارق أبدا، انتهت المسألة. كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها، يعني يقول قطع يد السارق في 3 دراهم أمر كبير وهو لن يعود إلى هذه السرقة، فنحن نستبدل هذه الجريمة بشيء آخر، نضربه عدة أصوات أو نغرمه بعض المال. لا يجوز أن تستبدل الجريمة أو العقوبة لا يجوز استبدالها بأخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها إطلاقا، لأنها حكم الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وحاشا لله أن يكون ذلك من الزهراء الطيبة المطهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة، ويقسم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني لا محاباة في حد الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن هذه الأشياء كما سبق الله عز وجل لا يكشف الستر عن العبد للمرة الأولى في غالب الأحوال، لأنه حيي ستير سبحانه وتعالى يعني الذي تكتشف سرقته هذا لم يسرق للمرة الأولى، ليست هذه أول مرة يسرق فيه، لأن الله ما كان ليفضحه في المرات الأولى، وإنما هو تورط في الذنب مرة ومرة ومرة، الله عز وجل يمد عليه ستره وهو لا يكف، فكشف الله عنه الستر. اللهم استرنا بسترك وأنك إنك أنت الحي الستير. إذا ثبتت عقوبة السرقة فلا عفو، ولا يجوز التأخير ولا التبديل ولا التعطيل أبدا، ولا بد من قطع اليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود بينكم، فإذا انتهي بها إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى، لا عفى الله عن الإمام إن عفى عن إقامة هذا الحد على من ثبت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الإمام فلا عفى الله إن عفى، هذه الرواية الأخرى وهي رواية صحيحة إن شاء الله. فإذا سرق مرة ثانية بعد قطع يده، قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع من مفصل الكف ثم خلي سبيله، فعاد إلى السرقة مرة أخرى، ماذا نصنع معه؟ قالوا تقطع رجله اليسرى، تقطع يده اليمنى إذا سرق للمرة الأولى، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله فالشافعي وغيره قالوا تقطع يده اليسرى، ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى. فإذا عاد إلى السرقة بعد قطع أطرافه الأربعة فإنه يعزر ويحبس. وأما أبو حنيفة فقال بعد قطع رجله اليسرى وقطع يده اليمنى من مفصل الكف في المرة الأولى وقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، إذا سرق ثالثا عند أبي حنيفة يعزر ويحبس، وعند بقية العلماء تقطع يده اليسرى، فإذا عاد للسرقة مرة رابعة تقطع رجله اليمنى، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا عاد للسرقة للمرة الخامسة فإنه يحبس ويعزر. إذا قطعت اليد كما تعلم وتركت فإنها تظل نازفة حتى الموت. يعني إذا قطعت اليد يقطعها بالسكين، يقطعها بالسيف، بالساطور، تحسم يد السارق بعد القطع فتكوى بالنار بعد أن تقطع اليد حتى لا تظل نازفة، يؤتى بالنار وتكوى يده بالنار حتى تلتحم، تكوى يده بالنار، وهذا هو معنى الحسم، تحسم اليد بعد قطعها فتكوى بالنار أو توضع في الزيت المغلي أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع لتلف أو هلاك. فعن أبي هريرة رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتئ بسارق قد سرق شملة، وهي مسمى عندنا بالتلفيعة، سرق شملة، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق. وانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لما قيل له إن هذا قد سرق يا رسول الله، قال وما إخاله سرق، ما إخاله سرق؟ فقال السارق بلى يا رسول الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الفرصة لكي ينكر، يقول لا يا رسول الله لم أسرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إخاله قد سرق، شكله لا يقول إنه سارق. فأما هو فقال بلى يا رسول الله، يعني إنه سرق. فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم يكوى بالنار كيات متتاليات متتابعات حتى ينقطع الدم، حتى يلتحم العضو التحامه، او يوضع في الزيت المغلي في درجة غليانه حتى يتوقف النزيف. قال احسموه ثم اتوني به. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تب الى الله، قال تبت الى الله، قال تاب الله عليه. هذا الحديث وان كان يقال فيه ما يقال انه ضعيف الا ان لابد من حسم يد السارق. يعني بعد ان يسرق السارق لو تركته بعد قطع يده او قطع رجله في المرة الثانية لابد ان يظل نازفا حتى الموت، فلابد من حسم اليد، لابد من حسم العضو بطريقة من الطرق الذي كان متاحا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتهي بالنار، يكوى بالنار. والاصوب انه لا يصار الى وسيلة تخفف عليه. يعني الان لو تقدم الطب كما ترى وممكن ان تحسم اليد ثم يدخل الجراح بطريقته فيخيط اليد او يصنع ما يمكن ان يصنع من جهة الجراحة بعد استخدام المرقد وفيه من التخفيف ما فيه، فمثل هذا يخفف العقوبة جدا، لان اليد يمكن ان تقطع تحت تأثير المرقد البنج، فاي قطع هذا؟ ما هو الا نوع من انواع اظهار اليد التي قطعت. وانت تعلم ان الانسان يمكن ان يصاب بأمر من الأمور أو بعاهة من العاهات تذهب فيها أعضاءه، يعني يمكن للإنسان أن تقطع يده من غير سارق. الزمخشري رحمه الله كان وهو طفل صغير أخذ عصفورا فربط رجل العصفور في خيط، وكان يرسل هذا العصفور الطير ثم يجذبه من الخيط فيعود، العصفور عندما يطلق يطير ثم هو يجذبه بالخيط فيعود. ومرة من المرات طار العصفور فشد الزمخشري وعفى الله عنه شد الخيط بعنف فمنخ فخلع رجل العصفور وخرجت بالخيط. فلما رأت أمه ذلك تألمت لمرأة العصفور فقالت قطع الله رجلتك ما قطعت رجلك. الزمخشري إمام من أئمة التفسير الكبار وبلاغي عظيم، مع أنه من المعتزلة عفى الله عنه، ولكن تفسيره في البلاغة لا يدان أبدا رحمة الله عليه، وإمام من الأئمة الكبار في العلم وفي اللغة، ولكن مع اعتزال، ولكن وقع منه هذا، وقعت الدعوة من الأم عليه. هذا أمر مهم جدا على الآباء والأبناء أن والأمهات أن يلتفتوا إليه، لأن الإنسان يمكن أن يدعى عليه من قبل أبيه أو من قبل أمه ولو في ساعة غضب، فيستجيب الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الآباء والأمهات أن يدعو واحد منهم على ولده، لا تدعو على أبنائكم أن تصادفوا فيهم ساعة إجابة فيستجاب لكم فيهم وتندم أنت بعد ذلك كثيرا. فالمهم أنه لما قطعت الرجل ودعت أمه عليه كبر الرجل وطلب العلم وسار في الآفاق، وحدث أمر غريب رحمة الله عليه، كان في الشمال في أقصى الشمال، فوقع من على الناقة في زمان الثلج، وكان الثلج يمكن أن يمنعهم من السفر ومن الحركة شهورا ولا يستطيع الانتقال لأن الشوارع ممتلئة بالثلج، فكان على الناقة فوقع فكسرت رجله، وفي وجود الثلج لم يتمكن من العلاج على وجهه فقطعت رجله، فكتب براءة وجعل عليها توقيعات من الذين كانوا حاضرين من الذين شاهدوا الواقعة وحضروها بأنه لم تقطع رجله في ريبة، فكان يحمل هذا الصك معه يسير بين الناس ورجله مقطوعة، فربما ظن فيه الناس السوء، فإذا نزل منزلا يقولون له إن رجلك قد قطعت من ريبة، فهو يحمل معه براءة من الناس الذين حضروا الموقعة وكانوا معه عند حدوث الحادث وظلوا معه حتى قطع الرجل، هذه البراءة تثبت أن رجله لم تقطع في ريبة، لم تقطع رجله في ريبة رحمة الله عليه. الحاصل أن الإنسان يمكن أن تقطع يده أو يقطع عضو من أعضائه في غير ريبة وفي غير سرقة بتلك الطرق، فالأصل هو العودة إلى ما كان عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطع اليد في صحو لا رقاد فيه وتحسم بالكي بالنار لا باستخدام أساليب الجراح، وكذلك إما أن تجعل في الزيت المغلي وإما أن تقوى بالنار، فالمحصلة واحدة، الألم قائم والمشاهدة حاضرة، والناس عندما يرون ذلك تكف أيديهم عن الامتداد إلى ما حرم الله رب العالمين عليه. هل تعلق يد السارق في عنقه بعد السرقة وبعد الحس، يعني بعد القطع وإقامة الحد تعلق يد السارق في عنقه؟ الحقيقة أنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قطعت يد الرجل أمر بتعليقها، فيقول عبد الله ابن محيريز رحمه الله سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه، بعد السارق يسير في الشوارع ويده معلقة في عنقه إلا إذا شارفت الفساد، فعند ذلك يصنع بها ما يصنع بما يؤخذ من أعضاء البدن الحي، فتؤخذ الأعضاء كما هو معلوم ويصنع بها ما يصنع بالجسد بعد موته. أمين السنة هذا يعني تعليق اليد في عنق السارق؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، هذا ضعيف غير ثابت، فهذه عقوبة السرقة. يبقى أمر أخير، هل يضمن السارق مع وقوع الحد عليه، يعني تقطع يده وتحسم ويلزم برد ما سرقه من أموال الناس، أم أن عليه الحد ولا ضمان؟ إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه، يعني هو سرق وضبط متلبسا وقامت عليه الشواهد بأنه هو السارق والمسروق قائم، يؤخذ المسروق ويرد على الصاحب بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع، يلزم بأن يأتي ببدله وتقطع يده، ولا يمنع أحدهما الآخر لأن الضمان حق الآدمي والقطع يجب لله، القطع حق الله حد من حدود الله، وأما المال المسروق فهو حق الآدمي، فإذا ما تم القطع فقد أخذ حق الله، فأين حق الآدمي؟ فلا بد من أن يضمن المال الذي سرقه، ولا بد أن يرده، ولا يمنع أحد هذين الحقين الآخر الذي هو حق الله بالحد وقطع اليد، والذي هو حق المخلوق بالتضمين للمال المسروق وإعادته إلى أصحابه. فهذا ما يتعلق بهذه الكبيرة من كبائر الإثم، نسأل الله أن يطهرنا من الكبائر كلها ظاهرها وباطنها. اللهم طهرنا من كبائر الإثم ومن صغائره، اللهم طهرنا يا رب العالمين من الإثم والآثام ظاهرا وباطنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.